الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. وهذا من كلام النساخ. قال الشيخ الإمام العامل مفتي الفرق ناصر السنة تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله: الحمد لله الذي أرسل رسله بالبينات وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. وختمهم بحمد بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأيده بالسلطان النصير الجامع معنى العلم والقلم للهداية والحجة، ومعنى القدرة والسيف للنصرة والتعزيز. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة خلاص الذهب الإبريز، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، شهادة يكون صاحبها في حرز حريز. بدأ رحمه الله تعالى بهذه المقدمة، والتي كما نرى فيها من براعة الاستهلال ما تدل على المقصود من هذا الكتاب، وهذا معنى من المعاني البلاغية التي يستعملها العلماء في كتبهم، فيستفتحون كتبهم بما يكون فيه من معاني استهلال الكتاب مضمنا في تلك المقدمة. فقوله: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالبينات وأنزل معهم الكتاب والميزان، فيه إشارة إلى معنى السياسة الشرعية. فالسياسة الشرعية مجتمعة من الكتاب والسنة، وهو الوحي الذي أرسلت به الرسل وختم به رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم بكتابه العظيم القرآن وسنته عليه الصلاة والسلام. وأنزل معهم الكتاب والميزان. الكتاب هو بالنسبة لنبينا عليه الصلاة والسلام القرآن، والميزان قيل في تفسيره أقاويل كثيرة، والمقصود من ذلك أن الميزان هو العدل سواء بالشرع أو كذلك بما يكون من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأتباعه. وهذا هو معنى السياسة الشرعية الذي تساس به الأمم، ولهذا قال: ليقوم الناس بالقسط وأنزل الحديد فيه بأس شديد. وهذا معنى آخر كذلك. فالسياسة الشرعية كما تكون بالحجة والبرهان كذلك تكون بالسيف والسنان، والحديد كناية وإشارة إلى ذلك. ثم قال: ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب، إن الله قوي عزيز. وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فما تقدم فيه سنة الله جل وعلا في خلقه في نصرة الحق وأهله برسله وأتباعهم، وكذلك معاداة أعداء الرسل، والله جل وعلا معين وناصر أهل الحق. وكذلك السياسة الشرعية، من يقوم بها يبتلى بالأعداء والمخالفين، ولكنه بالله منصور ومؤيد. وقوله وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله بالهدى ودين الحق، والهدى ودين الحق العلم النافع والعمل الصالح، كما تقدم معنا كثيرا من كلام أهل العلم في تفسير الهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله، وأيده بالسلطان النصير، والمراد بذلك أي ما أيد به عليه الصلاة والسلام من قوة النصر، وأنه جمع له ذلك أي السلطان النصير، كان نصره وسلطانه على أعدائه ومخالفيه قد اجتمع فيه معنى العلم والقلم للهداية والحجة، وهذا هو سلطان العلم الذي عبر عنه بذلك في مواضع من كتبه ككتاب النبوات والفتاوى وغيره. ومعنى القدرة والسيف، وهذا هو سلطان السيف والسنان والأعوان، فذكرها هنا سلطانان، سلطان الحجة والبرهان والبيان، وسلطان السيف والسنان والأعوان. والسلاطين التي يكون بها النصر كثيرة، فهناك سلطان الحكم، وهناك سلطان العقل والفطرة، ولكن ترجع كلها عند الاختصار إلى هذين السلطانين. وقدم سلطان العلم لأن الانقياد به أعظم، فالناس تنقاد للحجة أعظم من انقيادها للسيف والسنان، ولهذا إذا ضعف السيف والسنان من خضع لأجل السيف والسنان يتراجع، وأما من خضع بالحجة والبرهان فلا يزال باقيا في هذا الخضوع لأنه أقوى وأعظم، فهو يأسر القلوب ويكون به ومعه النصرة والتأييد. وقوله والتعزيز هكذا في بعض النسخ، وفي بعض النسخ بالراء والتعزير، وصوب شيخنا رحمه الله التعزيز لأنه من العزة والتقوية، وهو مناسب مع سلطان السيف والسنان. ثم ذكر الشهادة فثن بها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة خلاص الذهب الإبريز، يعني في الصفاء والنقاء، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا شهادة يكون صاحبه في حرز حريز، يعني بتحقيقه لمعنى الشهادتين. قال أما بعد، فهذه رسالة مختصرة فيها جوامع من السياسة الإلهية والإيالة النبوية، هكذا في هذه النسخة وفي بعض النسخ والرعاية النبوية، وهذا أصح. إيش عندكم؟ ها؟ الإنابة، الرعايات عندك، الآيات النبوية، الظاهر والله أعلم الرعاية أنسب ما يكون، فسياسة إلهية ورعاية نبوية، السياسة بالتشريع والرعاية

أشار بهذا إلى أن مبنى هذا الكتاب على هذه الآية وما يتعلق بها من أحكام، أو هاتين الآيتين وما يتعلق بهما من أحكام. فأما الآية الأولى فهي تتعلق بمجمل واجب الراعي، وأما الآية الثانية فهي تتعلق بمجمل واجب الرعية مع كذلك موجب الرد عند الاختلاف والافتراق. وقوله نزلت الآية الأولى في ولاة الأمور يعني من جهة المعنى، وإن كان ذكر بعض المفسرين أنها نزلت كذلك في ولاة الأمور وأن سبب نزولها كذلك، سبب نزولها كذلك. وأشار عندكم بعض المعلقين إلى ما روي عن عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم وشهر بن حوشب ومحمد بن كعب وغيرهم في ذلك، ولكن ليس منه شيء مرفوع صحيح. وأما معنى الآية على هذا المدلول الذي دل عليه وأشار إليه المؤلف رحمه الله فهو ظاهر. فالآية الأولى تأمر جميع أهل الأمانات بأداء الأمانات، وأول من يدخل في ذلك ولاة الأمور، فعندهم أعظم الأمانات وأكثر الأمانات، وفيها كذلك الأمر بالحكم بالعدل، وأول من يدخل في ذلك ولاة الأمور، فهم من أعظم وأول من يحكم وأولى من يدخل في هذا العموم، ومن دونهم يدخلون كذلك في هذا الحكم في من حكم في قليل أو كثير وصغير أو كبير. فالقاضي حاكم، والمصلح بين الزوجين حاكم، حتى ما يكون في فدية الصيد حكم، سماه الله عز وجل حكم. وفي الآية الثانية الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر. وقد نبه العلماء إلى لطيفة في هذه الآية في إعادة العامل، وهو فعل أطيعوا في حق طاعة الله وطاعة رسوله، وعدم ذكره في طاعة ولاة الأمر، إشارة كما ذكر العلماء والمحققون إلى أن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أصل، وطاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله، ولذلك لم يذكر بإعادة العامل فيه. ولهذا كان عند التنازع واجب الرجوع في ذلك إلى حكم الله ورسوله، كما قال فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقد ذكر العلماء أن طاعة ولاة الأمور وولاة الأمور يتناول هاهنا العلماء والأمراء، وكما قال العلماء الأمراء تبع للعلماء، لأن الأمراء أمروا أن يأمروا بالشرع، ولا علم لهم بالشرع فوجب رد ذلك إلى العلماء. ومعنى ذلك جاء عن عدد من المفسرين وتدل عليه عمومات الشريعة. وذكر العلماء أن طاعة ولاة الأمور تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أولا أن يأمروا بما أمر الله به أو رسوله فتجب طاعتهم فيه، وثانيا أن يأمروا بما نهى عنه الله ورسوله فلا يجوز طاعتهم فيه ما دام محرما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف، وأشار المؤلف رحمه الله إلى ذلك، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وصح معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث من حديث علي وغيره. والثالث أن يأمر بما لم يرد فيه أمر ولا نهي عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فهنا تجب طاعتهم ابتداء لعموم الأمر بطاعتهم في نصوص الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك ينظر إن كان يؤدي أو يفضي إلى طاعة الله ورسوله بما تقتضيه العمومات وتستدعيه المصالح تمت الطاعة، أو كان يؤدي ويفضي إلى معصية الله بما تقتضيه العمومات أو توصل إليه في آخر الأمر وما ترتب معه من المفاسد، فهنا يناصحون ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن الأصل هو طاعتهم في ذلك. ومنه المصالح المرسلة التي قد يأمر بها ولي الأمر وليس فيها أمر من كتاب الله ورسوله ولا كذلك فيها نهي، والمصالح المرسلة الصحيح فيها التفصيل، فما تبين أنه تقتضيه المصالح وتندر به المفاسد فهو مما تأمر به الشريعة بعمومات أدلتها، فيتأكد بذلك طاعة ولاة الأمور فيه. وما كان العكس فكذلك عمومات الشريعة تدل المنع منه، وما لم يتبين فيه شيء فالأصل طاعة ولاة الأمور فيه. وكثيرا ما تكون أوامر لا يعلم الرعية المصلحة منها، فربما ظن بعض الناس أن عدم العلم بالحكمة مجيز لعدم الطاعة، وليس الأمر كذلك. يعني كونك لم تعلم الحكمة لا يعني ذلك أنك تعصي وأنك لا تمتثل، بل الواجب والأصل في هذا الباب الطاعة والامتثال لعموم الأدلة في هذا الباب. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا المعنى معنى ما سمعنا من عمومات وتفاصيل، لكن على وجه الإجمال، وذلك في قوله وإن لم يفعل ولاة الأمور ذلك أطيعوا فيما يأمرون به من طاعة الله ورسوله، إلى قوله ولا يعانون على الإثم والعدوان، وعمومات الشريعة تدل عليه، قال الله عز وجل وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، وجاء ذكر هذه الآية في بعض النسخ، ففي بعض النسخ أنه زاد رحمه الله هذه الآية. وقوله وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل فهذان جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة، يعني بأداء الراعي ما عليه وأداء الرعية ما عليها. قال رحمه الله تعالى، قال الفصل الأول تولية الأصلح، وفي بعض النسخ استعمال الأصلح وهو بمعنى متقارب. قال أما أداء الأمانات فيه نوعان، أحدهما الولايات وهو كان سبب نزول هذه الآية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وتسلم مفاتيح الكعبة من بني شيبة طلبها منه العباس ليجمع له بين سقاية الحاج وسدانة البيت، فأنزل الله هذه الآية بدفع مفاتيح الكعبة إلى بني شيبة، فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. وفي رواية: من قلد رجلا عملا على عصابة وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضى منه فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين. رواه الحاكم بصحيحه. وروى بعضهم أنه من قول عمر لابن عمر، روي ذلك عنه. قوله رحمه الله تعالى: الفصل الأول، يعني من هذا الكتاب. وقوله تولية الأصلح واستعمال الأصلح، يعني هذا المبحث الأول من مباحث هذا الكتاب فيما يتعلق بالراعي. ولهذا قال: أما أداء الأمانات ففيه نوعان، أحدهما الولايات، يعني هو من الأمانات. قال: وهو كان سبب نزول هذه الآية، يعني سبب نزول هذه الآية في الولايات، وأن الأمانة المذكورة في الآية هي الولايات. وذكر ذلك من طريق ابن جريج عن مجاهد مرسلا، ذكره الأزرقي رحمه الله تعالى، وذكر معناه ابن جرير في تفسيره. وهذا الإسناد معنعن ومرسل، فابن جريج عنعنه، وهو ممن تضر عنعنته، ثم جاء عن مجاهد مرسلا. فلا يصح سبب نزول هذه الآية بهذا المعنى، أي أنها في الولايات. وأما ما ذكره من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وتسلم مفاتيح الكعبة من بني شيبة طلبها منه العباس إلى آخره، هذه القصة بهذا التفصيل ذكرت في مواضع ولم تصح. وقد أشار العلامة الألباني رحمه الله في الضعيفة حديث رقم 63 و100 ألف إلى هذا الحديث، والذي في أوله: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وفي آخره: أن النبي صلى الله عليه وسلم رد المفتاح إلى عثمان ابن طلحة وهو من بني شيبة، وكانت الحجابة، أي حجابة البيت، عند بني شيبة، فقال: هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء. وقد روي هذا مرسلا، والمرسل من قسم الضعيف لا يصح، لكن روي معناه من طرق أخرى، وإن لم يروى بنفس اللفظ لكن روي من طرق أخرى، بعضها ضعيف وبعضها يدل على المعنى من بعيد وهو صحيح. فقد جاء عند الطبراني والحاكم من حديث ابن عباس أنه أعطاها لعثمان، أي مفاتيح الكعبة، ابن أبي طلحة، وقال: خذوها يا بني طلحة خالدة تالدة، لا ينزعها عنكم أو منكم إلا ظالم. وهو بهذا الإسناد فيه ضعف، فيه عبد الله بن المؤمل ضعيف، وهو القرشي المكي منكر الحديث. وجاء كذلك عن مصعب بن الزبير أنه دفع إلى شيبة وعثمان بن طلحة، وكذلك فيه ضعف. وجاء عند ابن سعد من طريق عثمان بن طلحة معناه، وفيه ضعف. لكن لو تأملنا هذه الطرق تدل أن القصة لها أصل، فيستأنس بما جاء في الصحيحين في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح من أعلى راحلته ومعه، وهو مردف أسامة بن زيد، ومعه بلال وعثمان بن طلحة وهو من الحجبة، هكذا جاء في الصحيحين، حتى إذا أتى المسجد طلب من عثمان المفتاح. وفي رواية لمسلم أن عثمان ذهب إلى أمه فأبت أن تعطيه المفتاح، وهددها بالسيف فأعطته المفتاح وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أنه لم يرده إليه، والأصل أنه رده إليه، خصوصا وأن ابن عمر قال وكان من الحجبة، يعني من حجبة البيت، ففيه إقرار أن السدان والحجبة بقيت في آل شيبة أو في بني شيبة، وهذا يؤيد هذا المعنى. طيب، نقف إلى هنا لانتهاء الوقت، ونترك الباقي لدرس لاحق، والله تعالى أعلم.